بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه ووالدينا والمسلمين أجمعين: باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. لبد يعني جمع شعره لئلا يشعث بعسل ونحوه ولا يتفرق ولا يغبر. لبد رأسه عند الإحرام، عند عقد نية الإحرام، وحلق يعني جمع بين التلبيد والحلق. ومن لبد رأسه، يختلف أهل العلم هل يتعين عليه الحلق؟ وكأن الإمام البخاري يريد أن يرد على أصحاب القول الثاني. الجمهور يقولون يتعين عليه الحلق حتى مع التلبيد، والحنفية يقول لا يتعين، بل إن شاء قصر. وكونه عليه الصلاة والسلام حلق شعره لا يعني أن الحلق متعين، أن الحلق متعين، لأنه فعل وأباح التقصير ودعا للمقصرين في المرة الرابعة والثالثة، فلا يمنع أن يقصر. وكأن من يرى تعين الحلق أنه إذا لبد رأسه وقصره لا بد أن يبقى فيه شيء من هذه الأمور. يقول الشارح: باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، أي بعده، أي بعد ذلك عند الإحلال. قيل أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف في من لبد هل يتعين عليه الحلق أو لا. الرسول عليه الصلاة والسلام لبد وحلق، لكن هل يتعين الحلق أم يجزي يكفي ويكفي التقصير؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى عن الشافعي، وقال أهل الرأي لا يتعين، بل إن شاء قصر. وهذا قول الشافعي في الجديد، وليس للأول دليل صريح وهو تعين الحلق. والحلق أو التقصير نسك على القول الصحيح، ويرى بعضهم أنه إطلاق من محظور. من يرى أنه نسك يلزمه بتركه دم، ويرى أنه إطلاق محظور الأمر فيه واسع. والدليل على أنه نسك أنه رتب عليه أجر ودعي لفاعله، والأجر إنما يترتب على الأحكام، على ما فيه حكم شرعي، أما المباح فليس فيه تفاوت، شاء فعله وإن شاء لم يفعله. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أخته أم المؤمنين رضي الله عنهم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قالت حفصة، سألت النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يحلوا، لا سيما من ليس معه هدي، من ليس معه هدي أمره أن يحل. قالت: حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فبين لها، قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، لأنه ساق الهدي، فلا أحل حتى أنحر. لكن هل تلبيد الرأس له مدخل في هذا أنه لا يحل، أو أن المؤثر تقليد الهدي وسوق الهدي؟ وشو؟ وقلدت هدي، يعني عطف لتقليد الهدي على التلبيد. بس في النهاية قال: فلا أحل حتى أنحر، هذا دليل على أن المعول على تقليد الهدي. يقول: وقد قلت غير مرة، الشارح، أنه لا يلزمه أن يأتي بجميع ما اشتمل عليه الحديث في الترجمة، بل إذا وجدت واحدة كفت. صنيع البخاري. أي نعم. الذي يظهر أن التلبيد ليس له أثر في لزوم إتمام النسك. يعني من وجوه الدلالة أيضا أن التلبيد ما يلزم، أنه من الصحابة من يعني تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ولم يلبد رأسه أصلا. ما في إشكال. نعم. أصل التلبيد الذي يظهر أنه لا علاقة له في النسك، وإنما هو من أجل الشعر، من أجل الشعر لئلا يشعث ويؤذي. نعم. لسيما أن لهم أن الشعور عندهم طويلة، ما هي ولها كلفة، لها كلفة. نعم. باب الحلق والتقصير عند الإحلال. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وقال الليث: حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال: وقال عبيد الله: حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قالها ثلاثا. قال: وللمقصرين. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله قال: حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. قال رحمه الله تعالى: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. باب الحلق والتقصير عند الإحلال. يقول ابن المنير في الحاشية: أفهم البخاري بهذه الترجمة أن الحلق نسك لقوله عند الإحلال، يعني وما يصنع عند الإحلال، وليس هو نفس التحلل. قال: وكأنه استدل على ذلك بدعائه صلى الله عليه وسلم لفاعله، والدعاء يشعر بالثواب، والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات كما أسلفنا. وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك، لأن المباحات لا تتفاضل. والقول بأن الحلق نسك قول الجمهور إلا رواية مضعفة عن الشافعي أنه استباحة محظور. وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بها، ولكن حكيت أيضا عن عطاء وعن أبي يوسف، وهي رواية عن أحمد وعن بعض المالكية. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وهذا هو المعروف المستفيض عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم للمحلقين، اللهم ارحم المحلقين الذين حلقوا شعورهم فلم يبقوا منها شيئا، وذلك يكون بالموسى بحيث لا يبقى من الشعر شيء، فإذا بقي شيء ولو يسير صار تقصيرا. اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. روايات تختلف في عدد الدعوات للمحلقين، والمرجح أنها ثلاث، والمقصرين واحدة. ولا شك أن التحليق أو الحلق أبلغ في الامتثال من التقصير، أبلغ في الامتثال من التقصير، لأن التقصير يبقي شيء بخلاف الحلق. وقال الليث: حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. وقال عبيد الله: حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين. هذه الرواية مفسرة، أنه دعا للمحلقين ثلاثا، ودعا للرابعة في الرابعة للمقصرين. ثم قال: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. أبو زرعة ابن ابن عمرو بن جرير البجلي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف آخر حديث يا أحمد في البخاري, آخر حديث, آخر حديث في الباب في البخاري. هذا 13 إذا وصلنا حديث أبي هريرة. هذا 13 قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن, خفيفتان على اللسان, ثقيلتان بالميزان, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم. بهذا الإسناد. نعم. محمد بن فضيل عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. وهذا الإسناد فرد. حديث لا يروى إلا بهذا الإسناد, ما رواه البخاري إلا بهذا الإسناد اللي هو الحديث الأخير. إيه, كما أن الحديث الأول حديث عمر بن في النية ما رواه إلا عن طريق الحميدي. قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال حدثنا سفيان وقال حدثنا قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن نعم علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول إلى آخره, إنما الأعمال بالنيات. وكأن الإمام البخاري قصد بهذا الرد على من يقول أن خبر واحد لا يقبل, فأول حديث وآخر حديث رداني هذه المقالة. وفيه من الأفراد والغرائب الشيء الكثير, وليس من شرط الصحيح أن يتعدد الرواة, وليس من شرط الصحيح أن يتعدد رواته. ومنسوب للحاكم ومأخوذ من كلامه, وليس شرطا للصحيح بعلمي, وقيل شرط وهو قول الحاكمي, لكن تصرفات الحاكم فيها أشياء من هذا. ونص على أنه شرط البخاري مو بشرط للصحة, يعني في المستدرك يقول هذا شرط للبخاري, ما زعم أنه شرط للصحة. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عمه عبد الله, جويرية أخو محمد عن نافع أن عبد الله بن عمر قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه، قصر بعضهم، مما يدل على جواز الأمرين، لكن الحلق أفضل. قال حدثنا أبو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد عن ابن جريج عبد الملك عن الحسن بن مسلم عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس أن معاوية رضي الله عنهم قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، المشقص النصل، يقول قصرت، وابن عمر يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن تقصير معاوية للنبي عليه الصلاة والسلام ليس في حجته، بدليل أنه في بعض رواياته أنه يقول على المروة. بأن يبدأ بالتقصير ثم يحلق، كلام طويل للشراح في هذا. قوله قصرت أخذت من شعر رأسه، ويشعر بأن ذلك كان في نسك، إما في حج أو عمرة. وقد ثبت أنه حلق في حجته عليه الصلاة والسلام. فتعين أن يكون في عمرة، ولا سيما وقد روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة، ولفظه قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة، لكن وقع عند مسلم من طريق آخر عن طاووس بلفظ أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقص وهو على المروة، فقلت له أعلم هذا، لا أعلم هذه إلا حجة عليك. وبين المراد من ذلك في رواية النسائي فقال يدل قوله فقلت له لا أعلم، يقول ابن عباس إلى آخره، يقول ابن عباس وهذه على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة، قد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. المقصود أن هذا التقصير لم يكن في حجته عليه الصلاة والسلام، بل في عمره. بعد ذلك أوردوا إشكالا في وقت إسلام معاوية، هل أسلم عام الفتح أو قبل ذلك، وجمع بينهما أنه كان مسلما قبل ذلك خفية، ثم بعد ذلك أعلن إسلامه، في كلام طويل للشراح. نعم. باب تقصير المتمتع بعد العمرة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة

ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر. قال رحمه الله تعالى: باب الزيارة يوم النحر. زيارة يعني زيارة البيت للطواف، والمراد بالطواف هنا طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج. ويسمى طواف الصدر. باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل، يعني ما طاف طواف الإفاضة إلا في الليل. ويذكر عن أبي حسان، ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أياما منا. اللهم صل على، وقال لنا أبو نعيم والفضل بن دكين، والقائل قال لنا البخاري. وهذه الصيغة ذكر بعض الشراح أنها خاصة فيما كان طريق التحمل المذاكرة وليس الرواية، أن البخاري لا يقول قال لنا إلا في حال المذاكرة، وابن حجر يقول ما لا يوجد ما يدل عليه. وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى، طاف ثم قال يعني نام نومة الضحى أو آخر الضحى ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. وهذا من ابن عمر. ورفعه عبد الرزاق ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. قال حدثنا، لأن ابن عمر يكون فعله لذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام على ما عرف عنه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية في المعلق عن أبي الزبير عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الزيارة إلى الليل. وهنا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة فأفضنا يوم النحر، يعني نهار، فحاضت صفية أم المؤمنين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت صفية، لما قيل له أنها حاضت، قال: عقرى حلقة أحابسة ناهي. فلما قيل له إنها أفاضت قال: فلا إذن. فقلت: يا رسول الله إنها حائض. فقال: حابسة ناهي. فقالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر؟ قال: اخرجوا. يدل على أن هذا في آخر الوقت أو في يوم النحر. لما حاضت عائشة رضي الله عنها أبدى النبي عليه الصلاة والسلام أسفه، وقال لها مطمئنا لها: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم يطمئنها. ولما قيل له أن صفية حاضت قال: عقرى حلقة. وهذا دعاء، لكن لا يراد يقصد معناه. لماذا؟ لأن عائشة حاضت أول ما قدموا أو قبل أن يصلوا إلى مكة، وفيه مدة طويلة تطهر فيها، فلا يحصل الحبس والتأخير، وهذه في آخر الأيام، في آخر الأيام، ويحصل بسببها التأخير والحبس للرفقة. فحصل هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول إن هذا من التفريق بين فلانة وفلانة، لا لا، التصرف بسبب ما يترتب على هذا الفعل. ما حصل من عائشة رضي الله عنها في أول الوقت لا يترتب عليه حبس، هم باقون، وما حصل من صفية، ما حصل من صفية يترتب، لأنه في آخر الوقت يحتاجون إلى أن ينتظروا 7 أيام. قد يستدل فيه ترى أيضا على مكانة صفية، لأنه يعني قد يكون مثلا الغضب أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبس لأنه أراد منها ما يريد الرجل من أهله. على كل حال، التعامل مع النساء ينبغي أن يكون بالعدل، لكن ليس في هذا ما يخل بالعدل، بناء على الأثر المترتب على ذلك. وفيه أيضا ما يدل على أن الحائض تحبس الرفقة ولا تدخل الحرم بأي حال، بأي حال حتى تطهر. ويذكر عن القاسم بن محمد والأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها: أفاضت صفية يوم النحر. وعائشة رضي الله عنها وهي تنقل الخبر وتقول: أراد منها ما أراد الرجل من أهله. يفترض أن يكون مكان غيره، يعني شو؟ في مكان غيره. لا، تكون فرحة أنها حاضت. لا لا، أنا أقول أنا جاء في بالي أصلا حتى لما قالت أراد منها ما يريد الرجل من أهله وجوب التكنية عن الألفاظ النابية والفاحشة، هذا مفروغ من هذه لغة الشرع. لكن هل عائشة رضي الله عنها حينما نقلت الخبر يعني فرحة أنها حائض؟ ف رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مش راكي خلاص ترضيت عن الصحابة وصليت على النبي؟ أنا بنيت على لا، وغير هذا تبع الأصل أنه تعبان اليوم وقالنا بنقصر صرينا ما تأيد لا خلاص لأننا 40 دقيقة بعدين. ها؟ 40 دقيقة إلا ما هنا 40. 40 و24 40 بالضبط. الآن كم؟ كملنا 40 دقيقة. كملنا؟ إيه. الله يا الله يا الله. يلا خلاص. عندي جفاف في الحلق. في الله أدبر روحي. تشوفون رأيتم التقطيع في الكلام. لا تشق على نفسك أيضا. ما حد الحمد لله قطعنا شوط طيب اليوم. الحمد لله. وتصير الصلاة لمناسبتها ووقتها. على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا صليت لما ترضيت عن الصحابة، صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. ورأيتم أن هذا ختام الدرس. وفي رأيكم بركة. اللهم صل على رسول الله. من الحائض كنت عائشة تنقل هذا اللي بيان حكم الحائض أثناء يعني قبل الطواف. هي طاف الطواف الإفاضة. بقي عليها طواف الوداع، وطواف الوداع يسقط عن الحائض. شفت لي واحد بالفايت يعني ما قفل وقف. انا شفته سال قلت